بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وفقنا. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي، وفي روايه تسبق غضبي، وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن الا بمشيئه الرب وقدرته. ومن قال ما ثم رحمه الا اراده قديمه او ما يشبهها امتنع ان يكون له غضب مسبوق بها، فان الغضب ان فسر بالاراده فالاراده لم تسبق نفسها. وكذلك ان فسر بصفه قديمه العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضا، وان فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمه ولا غضب. وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ويدل على ذلك قوله: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذيب بالمشيئة، وما تعلق بالمشيئة ما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. وكذلك كونه مالكا ليوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن الملك هو الذي يتصرف بالأمر يأمر فيطاع، ولهذا إنما يقال ملك لحي مطاع الأمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك، ويقال ليعسوب النحل ملك النحل لأنه يأمر فيطاع، والمالك القادر على التصرف في المملوك. وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع، فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من الصفات الاختيارية. وبهذا أخبر القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته لم يكن هذا مالكا أيضا، بل هذا إلى أن يكون مملوكا أقرب. فإن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له صفات تلزمه كاللون والطول والعرض والحياة ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير اختياره، فكان باعتبار ذلك مملوكا مخلوقا للرب فقط. وإنما يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع، وإن كان خالقا لفعله ولكل شيء. ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته. فمن نفى الصفات الاختيارية وقال ليس للرب أمر ونهي يقوم به بمشيئته، بل من قال إنه لازم له بغير مشيئته أو قال إنه مخلوق له، فكلاهما يلزمه ألا يكون ملك، أنه لا يكون ملكا. وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن ملكا أيضا. فمن قال إنه لا يكون مصاب وإذا لم يمكنه يتصرف بمشيئته لم يكن إيش؟ ها؟ مالكا. لم يكن مالكا لأنه الآن هو أثبت إيش؟ يعني ما دام أنه يتصرف بمشيئة فهو ملك وأيضا إيش؟ مالك. فالصواب مثل ما جاء بالمجموع. لا. وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضا. فمن قال إنه لا يقوم به فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكا لشيء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تتم الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في شأن الحمد، وذكر رحمه الله أن في تلازم بين أو كثير ما يقترن الحمد بإيش؟ بالتوحيد، الحمد والتوحيد. عندنا نقل قبل ما نبدأ، قال رحمه الله: فكل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك له، ويجمع بين الشكر والتوحيد. ففي الصلاة أول فاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا شكر أليس كذلك؟ وأوسطها اللي هو التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. والخطب كذلك تجمع بين الشكر والتوحيد أو الحمد والتوحيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا قلت لا إله إلا الله فقل الحمد لله، فقل الحمد لله، فإن الله تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 800. هنا المؤلف رحمه الله لا يزال يعني يورد الأدلة في إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، فذكر عندك حديث قول عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق. طبعا قضى هنا كوني قدري، أليس كذلك؟ كوني قدري. كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. ما أدري، كان بعض العلماء استشكل فوق العرش، لأن العرش هو ماذا؟ أعلى المخلوقات، كيف يكون فوق العرش؟ فأظن بعضهم قال أن الفوقية هنا بمعنى إيش؟ الدون. ومنه قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قالوا إيش؟ فما فوقها إيش؟ ما دونها. والله أعلم، الله أعلم. هنا قال تعالى: إن رحمتي تغلب غضبي. استدل به المؤلف على إيش؟ على الصفات الفعلية الاختيارية، لأن جاءت رواية إيش؟ سبقت. فكون هناك سابق ومسبوق فهذا يدل على ماذا؟ على أنه موصوف إيش؟ بالأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته واختياره. نظير الكلام كما لا يخفى عليكم أن كلام الله يسبق بعضه بعضا، وليس مقترنا جملة واحدة كما تقول السالمية. أيضا هذا الحديث كما لا يخفى عليكم يستدل بها العلم، يستدل بها السنة على أن صفات الله تتفاضل، أليس كذلك؟ أن صفات الله تتفاضل كما بين المؤلف رحمه الله في كتابه جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. فالحاصل أن القرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض، وكذا أيضا صفات الله، فلا شك أن رحمته خير من غضبه، وتسبق وتغلب غضبه. أيضا كذلك كما مر بنا في حديث: اللهم من يعوذ برضاك من سخطك. قال رحمه الله: وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة. ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة، كما يقول مثلا أهل الكلام ولا شاعرة، يفسرون الرحمة بإيش؟ بالإرادة القديمة اللي يجعلها صفة ذاتية ملازمة للرب. قال: امتنع أن يكون له غضب مسبوق بها. قال: فإن الغضب إن فسر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسها، الإرادة صفة واحدة، ليس كذلك؟ ما يمكن نقول إيش فيها سابق ومسبوق، لكن لما تأتي مثلا أن رحمتي سبقت غضبي، فما دام أن الرحمة سبقت الغضب فمعناه أن ذلك إيش؟ بمشيئته واختياره. قال: وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين، لو جعل مثلا الرحمة أو الغضب قديمة بالعين نفس المحذور، يعني صارت قديمة بالعين معناه أن الله تعالى إيش؟ ليس موصوفا إيش؟ بالأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته. والمؤلف لما يقول: وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين، يعني هذا من باب الاحتراز والتمييز بين هذا وبين إيش؟ قدم إيش؟ قدم النوع. كذلك فكلام الله كما لا يخفى علينا وعليكم أن كلام الله قديم، لكن بأي اعتبار؟ العين ولا النوع؟ النوع. وكذا أيضا كما يرى مثلا الشيخ العلامة السعدي في الصفات الفعلية أنها كذلك، أن الصفات الفعلية ينطبق عليها إيش؟ هذا الوصف، أنها قديمة النوع ماذا؟ حادثة الأحد، يعني قديمة النوع يعني أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، وحادثة الأحد أن أفرادها متعلق بمشيئته واختياره. أما من فسر هذه الصفات المخلوقات فطبعا هذا أسوأ، لأن أهل الكلام أو بالأحرى شاعرة يفسرون المحبة والغضب ونظائر ذلك، إما يفسرونها بالإرادة وإما يفسرون إيش؟ بالمخلوقات، فيقول مثلا الرحمة يفسرها بالثواب والغضب يفسر بإيش؟ بالعقاب. فإذا فسره بالمخلوقات فأيضا كذلك هذا يعني هذا التفسير، هذا التأويل الفاسد لا يثبت الله تعالى فعلا اختياريا بمشيئته. ثم ذكر رحمه الله ردا عليه، لأنهم يفسرون الغضب بالعقاب، يعني بالعقاب المخلوق، فاستطرد المؤلف وبين فساد هذا. وجه فساد هذا أن القرآن الكريم فرق بين إيش؟ بين الغضب وبين العقاب. لاحظ عندك في آية القاتل قال تعالى: فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ففرق بين إيش؟ بين الغضب وبين إيش؟ العقاب اللي هو جهنم. هذا يرد من قال أن الغضب هو إيش؟ هو العقاب. نفس الكلام عندك آية سورة الفتح قال: وغضب الله عليهم وعد لهم جهنم، ففرق بين إيش؟ الغضب وبين العقاب. كذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. فهذه ثلاثة أدلة ترد تأويل الأشاعرة لما يقولون أن الغضب هو إيش؟ هو العقاب. ما يكون قد يكون الغضب لا يلحق عقاب، لا يلحق عذاب، لكن العذاب قد يلحق. كيف؟ العذاب قد يلحق غضب، لكن الغضب لا يلحق، قد لا يلحق عذاب. لا، هو يعني هو لا شك أن الغضب لازم العقاب. ولهذا في تعريف الكبيرة قال العلماء: ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والوعيد كما مر بنا إما غضب أو لعنة أو نار، أعاذنا الله من ذلك. فكون سبحانه على يعني رتب على بعض الذنوب اللي هي الكبائر الغضب أو بعضها جاءت، فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إيش؟ العقاب. لكن كما مر بنا أن هذا العقاب وهو نوع من الوعيد عليكم السلام، الوعيد هو متحقق، لكن إيش؟ باجتماع إيش؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. بقي عندنا هنا باب الفائدة، يعني الكلام عن آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المؤلف تحدث عنها في غير موطن، والمؤلف يقرر أن ما في ذنب إلا إيش؟ إلا يتاب منه، بناء على آية إيش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين كما هو معلوم، بخلاف آية النساء فهي ليست في حق التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فآية الزمر في حق التائبين دون آية إيش؟ النساء. فالقاتل إذا تاب تاب الله عليه. لكن هو حكى الخلاف في هذا، أن ابن عباس رضي الله عنه له روايتان، الرواية الأخرى أنه يقول أن القاتل إيش؟ لا توبة له، والرواية الأخرى أن نعم له توبة. وقال أن الإمام أحمد، هذا كلام شيخ الإسلام، أن الإمام أحمد أيضا له إيش؟ روايتان في هذا. ثم قال أن النزاع في هذه المسألة غير النزاع في إيش؟ في التخليد، لأن بعض الناس يخلط بين المسألتين، يظن أن كلام ابن عباس لما قال لا توبة له أن معناه أنه إيش؟ مخلد في جهنم، لا ليس كذلك. نعم هنا الوعيد هنا يعني هكذا قال كما في الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم خلود هنا مع المقصد الطويل وليس بمعنى إيش؟ التأبيد. فالمقصود أنه لا يخلط بين قضية أنه لا توبة له كما في رواية ابن عباس ورواية عن أحمد، وبين مسألة إيش؟ التأبيد والتخليد، فلا يخلد أحد من إيش؟ من عصاة الموحدين. ولهذا الشيخ يقول: كل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة اتفاقا، أما نقاد القاتل لا يعني لا توبة له، فهذا يعني هو يعني قول ضعيف. أما التخليد فهذا مذهب إيش؟ مذهب الخوارج والمعتزلة الوعيدية. لكن يحمل كلام ابن عباس الرواية التي قال لا توبة له، ونظر من جهة أن المقتول لا يمكن إيش؟ أن ترد إيش؟ مظلمته، أليس كذلك؟ هو الآن قتل وانتهى أمره، فكيف للقاتل إيش؟ أن يتوب من إيش؟ من ذلك في حق إيش؟ حق المقتول. حق الله تعالى يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول يعني يسقط يعني إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، لكن بقي من؟ بقي هذا المقتول. لكن أشار الشيخ رحمه الله أنه إذا تاب تاب الله عليه، وعليه أن يستكثر من الحسنات. هذا يعني خلاص كلام الشيخ. له قول مرة يقول الشيخ أنه يمكن البعض يحمل الوعيد هذا الوعيد الذي يعني قد يعني كان فيه التخليد أنه إذا قتله لأجل إيمانه، يعني قتل الشخص إيش لأجل أنه إيش مؤمن، ولو قتله لأجل إيمانه فهذه تعتبر إيش يعني هذه ردة خروج عن الملة، أشار إلى هذا رحمه الله. طيب هذا الكلام تجدونه في الإيمان الكبير من صفحة 10 و200 والفتاوى 26 و25 والفتاوى 34 من صفحة 37 و100. طيب عندنا آية ربكم أعلم بكم، واضح دلالتها على أن الله تعالى موصوم بالصفات الفعلية. قال فعلق الرحمة بالمشيئة، وما تعلق بالمشيئة مما يتصل به فهو من الصفات الاختيارية. قالوا كذلك كونه مالك يوم الدين، يوم يدين العباد، يعني دين يعني يجازي ويحاسب كما لا يخفى، يعني فكونه سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين معناه أنه يفعل إيش باختياره ومشيئته، أنه يجازيهم متى وما يجازيهم الآن، يعني وإنما يجزيهم يوم إيش يوم القيامة. قال هنا فإن الملك هو الذي يتصرف بالأمر يأمر فيطاع، يعني كان الشيخ رحمه الله يشير إلى فرق يذكرها للعلم بين بين الملك وبين إيش وبين المالك، وأن الملك أكمل الوصف بالملك أكمل من الوصف إيش بالمالك، لأن هنا قال عندك إيش فإن الملك هو الذي يتصرف بالأمر يأمر فيطاع. هنا فالملك هو الذي ينفذ أمره، يعني هو الذي إيش يعني ينفذ ويعني يطاع. أما المالك فهو الذي يتصرف في العيان، مثل ما تقول هذا مالك السيارات أو مالك الأرقاء، يعني فكون مثل مالك الأرقاء قد يملكهم، يعني بمعنى أقصد أنهم في من ضمن يعني ماله، لكن كونه مالك هل يعني انه يعني انهم يخضعون له؟ لا لا ليس لازم ليس كذلك، فالجهه منفكه. فالحاصل ان الملك اكمل، هذا اللي اذكر في كلام بعض العلم، لكن والله ما ادري هل شيخ الاسلام تكلم عن هذه المساله ما ادري. الزجاج في تفسير اسماء الله الحسنى اشار الى شيء من ذلك، يقول الزجاج قال اصحاب المعاني الملك النافذ الأمر في ملكه، يعني نفس كلام شيخ الإسلام، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره، إذ ليس كل مالك لاحظ مالك ينفذ أمره، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه، هكذا قال في تفسير أسماء الله الحسنى. والله ما أدري في صفحة ثلاثة في أول كتيب صغير. طيب انتهينا من الكلام عن قضية إيش أن الله تعالى هو إيش هو ماذا هو الملك الذي يعني يخضع له الناس وينقادون له سبحانه وتعالى. قال ولهذا إنما يقول ملك لحي المطاع الأمر، لا يقال في جمادات صاحبه ملك وإنما يقال له مالك، نعم لما يعني يكون مالك مثل لشيء من الغنم يملك مثلا غنم أو يملك إبل، هذا يعتبر إيش ملك ولا مالك؟ مالك. قال ويقال ليعسوب النحل اللي هو ذكر النحل ملك النحل لأنه يؤمر فيطاع، فيعسوب النحل إيش ملك ولا مالك؟ ملك لأنه قائد، أي نعم ملك يعني لأنه يخضعون له يخضعون له. طيب هو الملك يخضعون له، لكن أيضا يعني من باب المقابلة ابن القيم يقول فائدة ذكرها في شفاء العليل، يقول من عجيب أمرها اللي هي النحل، أنا في عالم النحل يقول أنها تقتل الملوك الظلمة، يعني فهي وإن كانت يعني تطيع لكن أيضا إيش إذا كان الملك ظالما إيش تخرج عليه، أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتها. هذا كلام القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 44 تخرج من الخلية. أنت رأيت بعينك ما شاء الله، تخرج ليس الخبر كالمعاينة، كيف تخرج من الخلية؟ وإذا كان له أتباع بعض الحين يخرج بالأتباع إلى الشجرة، فكنت شوف جدتي الله يغفر له فراحت صالحه بالماء وترشه وعادوا تغيلا يعني، وعملته في قصبة وعلى شكل مقيد حتى تأتي في قائد ثاني. لكن جدتك الله يرحمه يعني هو كانوا بيقتلون يعني ولا كيف؟ عندها خليت بسطح البيت فيحدث بعد حين بسبب التولد فيق القيد هذا بعدين يكون فيه شراسة أو ما أشبه ذلك يصير يخرج مع النحفة بعضها لا ترغب الخروج فإذا صمم على الخروج يا أما أنها تطرده ويخرج مع مجموعة أو تقتله بنفس الخلية وتعمل عليها يقتل الملك إيه؟ طيب إذا خرج ماذا على إذا خرج قد يخرج مع مجموعة فيصالحوه فيأخذوه فيقصروه يعملوا له خلية لحالة مستقل ويأتوا بقائد ثاني أو الملكة تقول بدالها وهكذا يعني أصحاب هذه خصائص نحلة ويمن بس يبقى لو جاء النحل عندنا تغيرت الطباعة يعني لا الخلية نفس الخلية بس همشي الخلايا حق الأماكن طيب تقصد خلية جزاك الله خير قال رحمه الله آية المائدة هي الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود هي العهود كما بيّن الشيخ غير موطن والشيخ كما تعرفون تحدث عن موضوع العقود في كتابه المغمور اللي هو إيش نظرية إيش العقد الذي طبع بنظرة العقد من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب مدى من ذكر نعم هو ذكر مثلا أثر ابن عباس رضي الله عنه لما قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو يعني إيش العدو إيش دال عليهم وغلبه وهذا يتفق مع كلام الشيخ رحمه الله في أين الظاهر في الدرء أو في المنهاج الأظهر لما قال إيش لما تكلم عن مسألة إيش قضية لما صار أهل جيش علي بادر بإيش بقتال أهل الشام أليس كذلك فقال بعض الذين كانوا مع علي رضي الله عنه قال إيش ما دام أن نحن ابتدأنا القتال الدائرة ستكون لمن؟ نعم؟ نعم الدائرة ستكون لأهل الشام أي نعم ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في موطن يقول إن الشخص إذا يعني إذا ظلم خصمه طمع فيه إيش؟ الخصم فأنت الآن إذا ظلمت فأعلم أن إيش؟ أنك ماذا؟ منصور أنك منصور أي نعم طيب يقول الشيخ أيضا في الكتاب اللي هي نظرية العقد يقول المعاهدة هي المعاقدة يعني هذا موطن آخر المعاهدة هي المعاقدة وقال إنها ثلاثة أنواع الأول معاهدة بين الناس كالمعاهدة بين المسلمين والكافرين في الهدنة والصلح والثاني معاهدة الله تعالى على ما يتقرب به إليه قال هذا بمعنى النذر والثالث معاهدة بمعنى اليمين المحضة اليمين المحضة فإذا المعاهدة إما أن تكون عقود مثل بين المسلمين والكافرين في الصلح والهدنة والثاني إيش معاهدة أشبه ما تكون بإيش بالتقرب إلى تعالى كالنذر يعتبر فيه معنى التقرب والتبرر والثالث اللي هي بمعنى إيش اليمين المحضة كذا قال في نظرية العقد صفحة 65 و95 قال وإذا كان لا يأمر وينهى بمشيء بل أمره لازم له يعني لو كان الأمر والنهي الصفة ذاتية ملازمة له ما كان ملكا بل قال أيضا قال إيش لا يكون ملكا ولا يكون أيضا إيش مالكا فلا يكون ملكا ولا يكون مالكا إلا إذا ماذا إلا إذا كان يفعل باختياره ومشيئته فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله فمن دعا غير الله من المخلوقين واستعان به من أهل القبور أو غيرهم لم يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية فإن الزيارة الشرعية عبادة لله وطاعة لرسوله وتوحيد لله وإحسان إلى عباده وعمل صالح من الزائر يثاب عليه والزيارة البدعية شرك بالخالق وظلم للمخلوقات وظلم النفس. فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة فقام أحدهما يدعو للميت ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه وأهلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر وافسح له في قبره ونور له فيه ونحو ذلك من الدعاء له. وقام الآخر فقال يا سيدي أشكو إليك ديوني وأعدائي وذنوبي وأنا مستغيث بك مستجير بك أجرني أغثني ونحو ذلك. لكان الأول عابدا لله ومحسنا إلى خلقه محسنا إلى نفسه بعبادة الله ونفع عباده وهذا الثاني مشركا بالله مؤذيا ظالما معتديا على هذا الميت ظالما لنفسه. فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صادقا لأنه لم يعبد إلا الله ولم يستعين إلا به. وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان بغيره. وهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيهما مسألة الصفات الاختيارية ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. والله تعالى هو المسؤول أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني قال الله مجدني عبدي فذكر الحمد والثناء والمجد. ثم بعد ذلك يقول إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. هذا في أول القراءة في قيام الليل ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء الأرض إلى قوله أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. وقوله أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أي هذا الكلام أحق ما قال العبد فتبين أن حمد الله والثناء عليه وتمجيده أحق ما قاله العبد وفي ضمنه توحيده لأنه قال ولك الحمد أي لك لا لغيرك وقال في آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان إلا به ولا يقرب إلا منه. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين أن الإنسان وإن أعطي الملك والغنى والرياسة فهذا لا ينجيه منك إنما ينجيه الإيمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وكان هذا الذكر آخر القيام مناسبا للذكر أول القيام. وقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم الحمد لله رب العالمين وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فأمرهم أن يكون الحمد لله مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق أو خطابا للمخلوق. ولهذا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله بالتشهد قبل الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقوله الرحمن الرحيم جعلها ثناء وقوله مالك يوم الدين جعله تمجيدا وقوله الحمد لله حمد مطلق فإن الحمد اسم جنس له كمية وكيفية. يبدونا صوت الحاشية فإن الحمد اسم جنس له اسم جنس والجنس له كمية ما اتضح. يقول هنا فإن الحمد اسم جنس له أو قال اسم جنس الصواب هنا أنه قال إيش الحمد اسم جنس. طيب بعدين تأتي جملة مستأنفة والجنس له فإن الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء تثنيته يبث نفس الكلام الثناء أكتب عندك الحاشية كمية هو الثناء وش قال ايش هنا؟ الجهالة كمية ما كانت كذا بعد ما مجموعة ايش بعدها؟ فالثناء كميته لا فالثناء كميته وتكبيره ان شاء الله وتعظيمه لا ايش بعد كلمة فالثناء؟ فالثناء ايش؟ بس كميته وتكبيره طيب نعم نقرأ فالثناء كميته نعم أكمل فالثناء كميته وتكبيره تعظيم كميته لا لا لا كذا صار فالثناء كميته ماشي تمت الجملة بعدها إيش وتكبيره وتعظيمه كيفيته نعم فيكون هذا هو الصواب فالثناء كميته كما عندك المجموعة تمت الجملة الجملة الثانية إيش وتكبيره وتعظيمه كيفيته كيفيته نعم لا هنا كأنه ما في واو وتعظيم هو صنع تعظيمه كيفيته لا هو كذا الأدق اللي يعني لعل هذا أقرب الصواب فالثناء كمية تمت الجملة يعني فالثناء يعني هو يعد جانب يتعلق بالكمية أما التكبير والتعظيم هو يتعلق بإيش؟ بالكيفية طيب فإن الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره تعظيمه وتكبيره وتعظيمه كيفيته والمجد هو السعة والعلو فهو تعظيم كيفيته وقدرته فهو تعظيم كيفيته وقدرة وقدره عندكم قدره لا سوى قدره ايش بعدها وكميته متصلة كذا طيب فهو تعظيم كيفيته وقدره وكميته المتصلة وذلك أن هذا وصف له بالملك والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء والرحمن الرحيم وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضا والخير يحصل عندنا فهو يعظم كيفيته كيف؟ فهنا فهو تعظيم عندكم أو قرأ عندنا فهو يعظم كيفيته صحيح يعني هو ما في إشكال قلنا فهو تعظيم كيفيته أو فهو يعظم كيفيته كمان في المجموع يعني كلامه إيش المعنى قريب يعني والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة فإذا كان قديرا مريدا للإحسان حصل كل خير وإنما يقع النفس لعدم القدرة أو لعدم إرادة الخير فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسان وغاية القدرة وذلك يحصل به كل خير الدنيا والآخرة وقوله مالك يوم الدين معناه ملك الدنيا لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه منازعة وهو اليوم الأعظم فما الدنيا في الآخرة إلا كما يرى أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع والدين عاقبة أفعال العباد وقد يدل بطريق التنبيه أو بطريق العموم عند بعضهم على ملك الدنيا فيكون له الملك وله الحمد كما قال تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم ورحمته وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته وهو من الصفات الاختيارية وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله وفضله يحصل برحمته وهذه الصفات هي جماع صفات الكمال لكن العلم له عموم التعلق يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم وأما القدرة فإنما تتعلق بالممكن والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق والرحمة أخص منها ما أخص منها فإنما تتعلق بالمخلوق كذلك الملك إنما يكون ملكا على المخلوقات فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة وهو الرحمة وعلى الكمال في القدرة وهو مالك يوم الدين وهذا وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب. يقول يعني الشيخ من فوائد ذكرها في سورة الفاتحة، يقول في المجموع، قال المجموع في الدرب، يقول جميع الخلق محتاجون إليها، إلى سورة الفاتحة، أعظم من حاجتهم إلى أي شيء، ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة. وهذا يذكر بكلام الشيخ الإمام محمد بن الوهاب، يقول رحمه الله أنه لو أن الناس يعني تفقهوا وفهموا الفاتحة لكانوا لصاروا علماء، لصاروا علماء. كلام شيخ الإسلام هذا في الفتاوى 14/29/300، وأيضا جاء في أول الجزء 14 من صفحة 33، والسابع عشر صفحة 13، والدرء 5 صفحة 10/300، صفحة 10/300. يقول رحمه الله: هذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة. قضية أنه لابد من العبادة والاستعانة وتقسيم الناس إلى 4 أقسام أو 4 أصناف، هذا كما تعرفون يعني حكى الشيخ في عدة مواطن، حكى هنا إشارة يسيرة، وذكر في التدمرية لما تكلم عن أصل الشرع والقدر، وأيضا في التحفة العراقية المجلد 10/32، وأيضا في المجلد 10/73/600، والحادي 10/29، والثالث 10/23/300. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله تحدث عن هذه الأقسام 4 في عدة مواطن: أهل العبادة والاستعانة خير الأقسام، ولا عبادة والاستعانة شر الأقسام، أو من يكون عنده عبادة لكن الاستعانة عنده ضعيفة، فهؤلاء يعني يصيبهم العجز والجزع أمام المصائب، وصنف عندهم استعانة لكن إيش عندهم خلل في العبادة، فهؤلاء الذين يعطون الأحوال والخوارق، لكن هذه الخوارق لا تنفعهم لأن العاقبة للتقوى. هذا التقسيم الكرشي في عدة مواطن. قال هنا: فمن دعا غير الله من المخلوقين أو استعان بهم من أهل القبور لم يحقق قوله إياك نعبد، إلى أن قال: ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. هنا يعني حتى لا يقع إشكال، الشيخ لم يقول الزيارة الشرعية ويقول الشرع، هو الشيخ لما يطلق الشرع في هذا المقام وفي عدة مقامات هو يريد بالشرع توحيد العبادة. ولهذا مثلا لما تنظر للرسالة التدمرية هي تعنى بأصلين، الأول أسماء الصفات، والأصل الثاني ويش الشرع القدر، مقصودة بالشرع هنا توحيد العبادة. فلما يقول الشيخ الشرع، لزوم الشرع، فيريد بذلك توحيد العبادة. وكما سبق مرة بنا الشيخ رحمه الله في تجوز العبارات ولا يلتزم بلفظ يعني يأسره، وهذا سبقا ذكره رحمه الله في الردى المنطقيين، أن الشخص كلما اتسعت معارفه اتسعت إيش عباراته، ما يأسره اللفظ. وهذا تجد تلحظه في تقرات الشيخ، تلحظه حتى مثلا في ذكر الفرق، بس مجرد لو تتصفح مثلا فارس مثلا الفرق الإسلامية في الدرء أو في مثلا المنهاج، فارس التي وضعها محمد الرغد سالم رحمه الله، تجد الفرقة يجعل الشيخ لها إيش يعني عدة أسماء، حتى يظن بعض أنها إيش أنها فرق مستقلة. لا يعني، فمثلا الدروز يقول مرة الدروز، ومرة يقول الحاكمية، حاكمية نسبة إيش الحاكم العبيدي، مثل ما مر بينا في الفلاسفة، مرة يسميهم فلاسفة ومرة يسميهم الدهرية. فالحاصل أن الشيخ لا يعني هذا يعني التوسع والتجوز هذا واضح عنده. فالمقصود أن الشرع هنا هو العبادة. قضية أن من قال يا سيدي أشكو إليك، هذا الشيخ قرر في عدة مواطن، هذا الشرك أكبر كما جاء في القاعدة الجليلة في الفتاوى الأول 24% والثالث 52% والرد على البكري 31% إلى أن قال فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من فروق لزيارة الشرعية والبدعية. الزيارة كما ذكر الشيخ رحمه الله في غير موطن الزيارة صار لفظا إيش مجملا، يعني فقد يرد به زيارة الشرعية كان تزور المقبرة من أجل الاعتبار ومن أجل الإحسان للأموات بالدعاء لها، وقد تكون زيارة إيش بدعية كمن يتحرى الدعاء عند القبر أو يصلي عند القبر، أو ما هو أسوأ من ذلك هو إيش أن يستغيث إيش بالميت ويطلب منه المدد. وبعض العلماء المتأخرين من علماء الدعوة يعني قالوا قد تكون زيارة شرعية أو بدعية أو شركية، يعني شركية اللي فيها استغاثة بالأموات والبدعية التي لم تصل حد الشرك، كان يصلي عند القبر أو يتحرى الدعاء عند القبر أو يقول قبر فلان هو التريق المجرب. طيب هذا جاء في قاعدة جليلة صفحة 400 تحقيق الشيخ ربيع والاقتضاء الجزء الثاني 62 و700. طبعا والجزء السابع عشر الفتاوى هو اصلا هو يتعلق بايش بالزياره، اذا كذلك الرد على الاخناء كله في هذا الموضوع. يقول هنا في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، الشيخ يقول في بعض كلامه انك اذا قلت اياك نعبد هذا يعني يخلصك من ايش من الرياء، وإذا قلت إياك نستعين يخلصك من إيش من العجب، والرياء تشريك للخلق والعجب تشريك لماذا تشريك للنفس. ويقول ابن القيم كثيرا ما كان يقول ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الكبرياء يعني معنى إيش معنى العجب، لأن العجب يعني ما ينفك عن إيش عن ازدراء إيش أو يستلزم ازدراء الخلق. هذا الكلام هنا وهناك في الفتاوى العاشر 77 و200 والمدارج الأول 54. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عند هذه الآية الكريمة التي هي خلاصة الكتب المنزلة، أنتم تعرفون الشيخ رحمه الله في عدة مواطن يقول أن الكتب المنزلة كما ورد في بعض الآثار 400 وجمعت في الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأنها جمعت في القرآن والقرآن جمع في المفصل من القاف إلى الناس، وخلاصة المفصل جاءت في إيش في الفاتحة، وزبدة الفاتحة جاءت في إيش في إياك نعبد إياك نستعين. ولهذا يقول شيخ الإسلام يقول تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا في المدارج الأول 78. هنا لما يعني كما مر بنا مرارا وسبقا أن الشيخ السؤال لا تعالى الهداية هذا يتكرر في مؤلفاته في أولها وفي آخرها وفي ثناياها كما هو الآن، لما قالوا الله تعالى والمسؤول أن يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ في الصفدية وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره في الابتداء، فإذا حصل الاستعانة بالله واستهداؤه ودعاؤه والافتقار إليه أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكه هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فتلاحظ أن هذا الإشكال والاشتباه يرد بأمرين، بالدعاء والاستهداء والافتقار، وبالثاني إيش لزوم السنة لما قال إيش وبسلوك الطريق الذي أمر بسلوكه، فرجع الأمر إيش للافتقار اللي هو الخلاص، ورجع الأمر إلى ماذا إلى الاتباع والسنة. كذا في الصفدية الأول 95 و200 وجاء بمعنى في جمع الرسائل الأول 99. هنا في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. هنا أثنى علي الثناء هو التكرار من التثنية كما يقول القيم أثنى عليه، قال لأنه كرر إيش الحمد لله الرحمن الرحيم. هنا لما قال مالك يوم الدين قال مجدني، التمجيد هنا لأنه وصف الله تعالى إيش بالملك والعظم والجلال. المجد يناسب إيش؟ الملك في معنى السعة والعظمة. هذا بعض كلام القيم في البدائع، بدأ الفوائد الثاني صفحة 600. من الأشياء التي ذكر الشيخ عند هذا الحديث يقول رحمه الله في الدرء، قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول هذا لكل مصلي، والناس يصلون في ساعة واحدة، والله تعالى يقول لكل منهم هذا. يعني هذا قدرة الله تعالى إيش؟ لا يحاط بها، يعني كل مصلي نعم يقال له إيش؟ هذا حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي أنا. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه كيف يحاسب الله الخلق في ساعة واحدة. ايش قال ابن عباس؟ قال كايش؟ كما يرزقهم ايش؟ في الساعات الواحدة. هكذا في الدرء الرابع 300. هنا في قوله لا مانع لما أعطيت، سبق أن مر بكم هذا شرح الطحاوية بما نقل عن شيخ الإسلام في الفتاوى 14 76 300. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا مانع لما أعطيت، هذا التقرير للربوبية، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا في تقرير الربوبية. لكن لما قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، في تقرير إيش؟ توحيد العبادة. فهذا الدعاء جمع بين التوحيدين. قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد كما بين الشيخ رحمه الله، قال هذا يعني من باب التضمين، ومعناه يعني لا ينجيه، لا ينفع معنى إيش؟ لا ينجيه ويخلصه. فبين أن جده اللي هو حظه نعم ونصيبه لا ينجيه من العذاب. في قوله عليه الصلاة والسلام أحق ما قال العبد، قال خبر مبتدأ محذوف أي هذا الكلام أحق ما قال العبد. في موطن آخر قال الشيخ رحمه الله وقد غلط فيه طائفة فقالوا أحق ما قال العبد، يعني أن ما قال العبد إيش؟ حق. وهل كل ما يقوله العبد حق؟ لا. ولهذا قال الشيخ وقد غلط فيه طائفة قالوا أحق ما قال العبد، قال يعني هذا الغلط، قال فإن العبد يقول الحق والباطل، بل حق ما يقوله الرب كما قال تعالى قال فالحق والحق أقول. ولكن أحق اللي في الحديث خبر مبتدأ محذوف أي الحمد أحق ما قال العبد. هنا تقول أحق ما قال العبد اللي هو ماذا؟ اللي هو الحمد، الحمد اللي هو الكلام الحق، الكلام الصحيح. أي الحمد أحق ما قال العبد، ففيه أن الحمد أحق ما قال العبد، يعني ليس إيش أن كل ما يقول العبد حق، وإنما الحق الذي قاله هو إيش؟ هو الحمد. قال ولا ولكن أحق خبر مبتدئ محذوف أي الحمد أحق ما قال العبد، ففيه أن الحمد أحق ما قال العبد. كذا في الفتاوى الثامن 12 و200. أيضا هنا قال الشيخ هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قال هذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع، هذا تقرير توحيد ماذا؟ الربوبية، ولا يطلب إلا منه. فهو سبحانه كما قال الشيخ وتحدث عنها كثيرا في الفتاوى 14 76 300 فما بعدها، قال فهو سبحانه يسأل ويدعى ويتوكل عليه. طبعا قال وهو سبب ودليل على الألوهية، نعم باعتبار أن التوحيد الربوبية إيش؟ يستلزم، أليس كذلك؟ يستلزم توحيد الألوهية، أو كما نقول توحيد الربوبية دليل على توحيد إيش؟ الألوهية وتوحيد العبادة. قال هنا ولا ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد من قيل، فبين الإنسان وإن أعطي الملك والغنى والرياسة فهذا لا ينجيه منك، لا ينجيه يعني لا يخلص منك يوم الربوبية، لا يخلصه من إيش؟ من سؤال الله تعالى وحسابه. وهذا تحقيق قول إياك نعم. فإذا هذا الدعاء شمل إيش؟ توحيد الربوبية وشمل توحيد العبادة. توحيد العبادة في قول إيش؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ولهذا يقدم سلم الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة. وأنتم تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام أعطي الله إيش؟ المقام محمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. والمقام المحمود ما هو؟ الشفاعة العظمى، هذا الذي عليه الجمهور. وبعضهم قال المقام المحمود إجلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش كما جاء مجاهد وغيره، وبعضهم قال المقام المحمود هو لواء الحمد كما ذكر الحافظ بن حجر أنه يعطى إيش لواء الحمد. هنا لما نقول عليه أنه أعطي المقام المحمود، المقام المحمود، فهنا قال المقام المحمود من الذي يحمده الآن؟ المقام المحمود هذا اسم مفعول كذلك، فمن الفاعل هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يحمد نفسه؟ الأولون والآخرون. نعم، والحديث إنه هو ذكر الحافظ القولين أنه عليه السلام هو الذي يعني، لكن الصحيح لا، أن أهل الموقف هم الذين إيش يحمدون، لأنه أيضا جاءت الرواية يقول الحافظ قال أهل الموقف على الأرجح كما في الرواية مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله. هذا ما ذكر الحافظ في فتح الحادي عشر 27 و400، فأهل الموقف كلهم الذين على الصعيد كلهم إيش يحمدونه، ما هو فقط أمة محمد بل إيش الجميع، لأنها الشفاعة إيش العظمى لجميع الخلائق من أجل إيش من أجل فصل القضاء. قال أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. يقول الشيخ في هذا المقام إن كان يعني هذا يعني يسر فهو نعمة بينة، يعني كل زمان الله تعالى أعطاه ما يسره، وإن كان يسوءه، إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة. لما؟ قال لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. ثم ذكر إيش الآية وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا قال بعض السلف ابتلينا بالضراء إيش صبر، ابتلينا بالسراء، فابتلاء بالسراء أشد. كذا في الفتاوى 8 و200. هنا قال رحمه الله وقوله الحمد حمد مطلق، فإن الحمد اسم جنس، والجنس له كمية وكيفية. طبعا هو الشيخ هنا يتحدث عن الحمد من حيث هو، لكن الحمد في الفاتحة هناك ما مر بنا سبق المرة بنا نقل أن الحمد هنا الحمد الألف واللام للاستغراق، مر بنا في كلام له في جامع المسائل قال الألف واللام في الحمد للاستغراق هو الصحيح، وقيل للجنس كما هو عند المعتزلة، وأيهما يعني أبلغ في الحمد والثناء على أن تقول استغراق ولا الجنس؟ استغراق. استغراق أنا تستغرق كل إيش؟ نعم. ثم أن المعتزلة كما قال الشيخ أصلا هم لا يحمدون الله تعالى، قال والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا. ليش؟ لأنهم يقولون العبد هو الذي إيش؟ يخرب على نفسه. فأنت الآن إذا صليت قلت الحمد لله، وهل لمن يقول الحمد لله الذي هدانا؟ لكن المعتزلة ما عندهم هذا، لأن الإنسان إيش هو الذي يخلق على نفسه، ما ينسبون الفضل إلى الله تعالى باعتبارهم هم الذين إيش يعني يخلقون أفعالهم. ولهذا تجد أن هؤلاء عندهم من الغرور والعجب ما عندهم. ولهذا قال أبو سليمان الداراني قال رحمه الله إنما يعجب بعمله القدرية، القدرية الذي يقول الإنسان يخلق فعل نفسه هم الذين إيش يعتريهم العجب. أما من يعتقد أن الله تعالى هو الذي وفق وأعان وسدد وخلق أفعاله فيسند الفضل إيش إلى الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. يكون المعتزلة يعرفون الحمد بالجنس إيش؟ المعتزلة يعرفون الحمد بالجنس، يكون الألف واللام الجنس الذي حقق الشيخ أنها هنا في الفاتحة الحمد للاستغراق. أما الكلام هنا في لما قال فإن الحمد هو يتحدث عن الحمد يعني بقطع النظر عن إضافته إلى الله، مثل ما إحنا الآن نقول عند مثلا لما نقول العبادة المطلوبة هي التوحيد صح لا؟ عبادة فيها شرك ما تنفع صح لا؟ لكن لما نتحدث عن عبادة من حيث هي دون النظر إلى هذا فنقول العبادة من حيث هي أعم من إيش؟ أعم من التوحيد. فرق بين أنك تتحدث عن العبادة من حيث هي على سبيل الإطلاق وبين أنك تتحدث عن العبادة إيش المقبولة. فلما تتكلم عن الحمد لله رب، الحمد هنا الذي جاء بالفاتحة لا شك أن الألف واللام استغراق. هم يقول على أنها عبادة فتكون من جنس العبادة، هذا مفهوم؟ لا، نقول أن العبادة من حيث هي أعم من إيش؟ من التوحيد. فكل موحد عابد، لكن ليس كل عابد إيش موحد. قد تجد عابد نصراني لكنه إيش؟ لكنه مشرك صلى الله. وهكذا. أنا أريد أن أصب معناته أنهم جعلوا الحمد من جنس العبادة، يجعلوها جنس. لا، وكلام أنا أوردت هذا الباب مثال أنهم لما جاءت الحمد لله رب العالمين قالوا أن الألف واللام هنا إيش في الفاتحة ليست إيش؟ ليست الاستغراق وإنما الجنس. الشيخ قال الصحيح أنها إيش للاستغراق، وهم أيضا حتى لو قالوا الجنس أصلا هو إيش؟ هل يجعلون العبد حامدا؟ قال الشيخ إيش؟ يجعلون ولا ما يجعلونه؟ قال لا ما يجعلونه، لأنه إيش يجعل الإنسان إيش؟ يعني هو الذي إيش يقرب فعل نفسه. قال نعم له كمية كيفية. قال نعم هنا يعني الكمية من جهة التثنية، لاحظ التثنية اثنين، نعم هذه إيش كمية. لكن لما يعني يقول وتكبيره وتعظيمه وكيفيته، فالحمد جمع بين إيش؟ تحقيق الكمية وتحقيق إيش الكيفية. يقول ابن القيم في هذا المقام المخبر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها المخبر به، أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها. فالأول هو المجد، يعني اسم الله تعالى المجيد وصفة المجد فيها معنى إيش العظمة والجلال والسعة. قالوا أو أوصاف الجمال والإحسان وهو الحمد، والفاتحة جمعت بين إيش المجد والحمد، حمدني عبدي مجدني عبدي. ثم قال الشيخ ابن القيم لأن لفظ ميم جيم دال اللي هو في المجد يدور على معنى الاتساع والكثرة، ولهذا لاحظ العرف يوصف بينها إيش ماذا مجيد، لأن الكلمة المجيد فيها معنى السعة وإيش معنى العظمة. أما التثنية فيقول ابن القيم الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا، فإن تكرر هو إيش هو الثناء، الثناء من إيش من التثنية، وإن لم يتكرر فهو الحمد. ولهذا لاحظ في الحديث لما قال الحمد لله رب العالمين خلص على إيش حمد، يعني لما قال الرحمن الرحيم قال إيش أثنى علي عبدي. قال فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، ومنه التثنية في الاسم التثنية والمثنى. هذا بعض كلام رحمه الله في البدائع، البدائع فوائد الجزء الثاني صفحة 500 وصفحة 600. قال رحمه الله فإذا كان قديرا مريدا للإحسان حصل كل خير، وإنما يقع النقص لعدم القدرة أو عدم الإرادة. نعم، يعني كما الشيخ بين هذه عدة مواطن أنه مدام في إرادة جازمة في إرادة وقدرة يقع الفعل لما يقع يقع. فهنا يقررها في الصفات الفعلية كما مر بنا بالأسبوع الماضي، وقررها في مسألة إيش الإيمان، أنه مثلا لما نأتي المخلوق والله مثلا على إذا كان الأحد عنده محبة وإرادة جازمة في قلبه وعنده قدرة على الفعل لابد أن يعمل. أما كون شخص يقول أنا أحب الله ثم يكون تاركا للعمل بالكلية فهذا إيش هذا ليس بمؤمن. فالإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم إيش تستلزم العمل الظاهر. قال والدين عاقبة أفعال العباد. نعم الدين، وهذا بين ابن القيم قال يدين الله العباد فيه بأعماله، يدين بمعنى إيش يجازي ويحاسب. ومن اللطائف التي استدل بها ابن القيم أن هذه الآية دليل على إيش، يعني استدل بها على أن الله تعالى لا يترك خلقه هملا، فاستدل بهذه الآية على أن آية الفاتحة قررت إيش النبوات. وجه ذلك ما دام أن الله تعالى سيحاسب الخلائق، الله تعالى لن يحاسبهم إلا قد قام عليهم إيش الحجة. نعم، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، فهذه الآية كون سيحاسبهم هذا يستلزم إيش أنه لا بد من إقامة الحجة عليهم قبل ذلك، وإقامة الحجة إنما يكون بإيش؟ ببعث الرسل وإنزال الكتب. هذا ذكره في المدارج في أول الكتاب الصفحة التاسعة. يقول ذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم، ورحمته وإحسانه وصف له يحصل مشيئته. كل هذا في تقدير الصفات الفعلية الاختيارية. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستخارة وأستقدرك بقدرتك، هذا أيضا يبين لك إيش الرد على من يقول أن الله تعالى إيش يقال قدير بلا إيش بلا قدرة، كما يقوله من المعتزلة، أو حتى بعض يقول أن الله تعالى سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر. والحق في هذا كما قال وأستقدرك بقدرتك، فهو قادر بإيش؟ قادر بقدرة. هكذا نبه القيم في المدارج الجزء الأول صفحة 29. يقول الشيخ الإسلام في موضوع الاستخارة، يعني كان يتكلم عن الاستخارة وأنها من الأسباب الشرعية، يقول فهذه الاستخارة لله العليم القدير خالق الأسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعله، يعني يرد على أهل الهيئة أهل الفلك. قال فإن الاختيار غايته تحصيل سبب واحد من أسباب النجاح إن صح، والاستخارة أخذ للنجح أو النجاح من جميع طرقه. طبعا الشيخ رحمه الله يقرر أن الأفلاك لها سببية على الحوادث الأرضية ولا ما لها سببية، ها؟ يعني أن الأفلاك ألا تكون سببا فيما يقع في الأرض؟ الأفلاك ما يقع، الشيخ قرر هذا، وإن كان مثل بعض المدعى يقول لا، الشيخ يقول لا، يقول فيه هي سببية، وذكر عند الحديث إيش؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده في جهة الكسوف، فلما ينكسف معناه إيش؟ أن هذا سبب إيش؟ بماذا؟ نعم، موجب للخوف. نعم، ويقول لا هي سبب ولا ننكر السبب ولا الذي ينكر الجميع، هذا ذكر في المنهاج وفي الفتاوى. طيب نسمع هذا. الله الاختيار غايته تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صح، والاستخارة أخذ النجح أو أخذ للنجح من جميع طرقه، فإن الله تعالى يعلم الخيرة، فإما أن يشرح صدر الإنسان ويسر الأسباب أو يعسره ويصرفه عن ذلك، كذا في الفتاوى 25 صفحة 200. سبق المرة بنا في كتاب التوحيد مر بكم أنه ما في تعارض بين حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم الله في اللي شئت وبين حديث إيش الاستغارة. الحديث الاستغارة يقول اللهم إن كنت تعلم علق بشيء الشرط. نعم. فما في تعارض بينهما كما بين العلامة السعدي يقول رحمه الله العلامة الشيخ عبد الرحمن يقول لكن هنا إن كنت أي لعبي أشوف بعض المعلق يقول ما معنى هذه هل هو معناته أنه قد لا يعلم؟ أكيد لو يعلم ما استخار صح لا إن كنت تعلم ولعلم الحديث قال اللهم إن كنت تعلم هذا ما خير في دين معي فاقدره لي ولو قال فاقدره لي إن شئت صار إيش صار في محذر يقول لك أين. وهذا الذي ذكر الشيخ يقول السعدي يقول سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد هذا كما في حديث إيش الاستخارة فالداعي يعلقها على إيش على اختيار ربي الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة علما وقدرة إيش ورحمة كما ذكر الشيخ السامي أيضا هنا وكما في الحديث هكذا في القول السديد قال فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله فضله يحسب رحمته يقول هذه الصفات هي جماع صفات الكمال اللي العلم والقدرة والرحمة هذا يذكرنا بإيش بالكلام عن إيش الصفات ترجع بموضوع إيش الخوارق أليس كذلك هي ترجع قال إيش العلم والقدرة والغنى والغنى قريب مع إيش الفضل أليس كذلك الغنى والفضل قال وهذه الصفات هي جماع صفات الكمال قال بعد ما ذكرنا هذه يعني أن الكمال يجتمع في هذه الصفات العلم والقدرة والفضل أو الرحمة أو الغنى قال لكن العلم له عموم التعلق يتعلق بالخالق والمخلوق نعم والموجود نعم العلم يتعلق بالموجود والمعدوم صح ولا لا الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها وكونه يعلمها قبل وقوعها تكون هي الآن ماذا معدومة ليس كذلك نعم هي تكون معدومة فإذا وقعت فإن الله تعالى يعلمها أيضا إيش فهي يعلمها معدومة وإذا وقعت يعلمها إيش موجودة ولا لا يعلم موجودة اللي هو إيش كما مر بنا إيش يسمي الشيخ إيش تجدد أفعال الله نعم وهو المتعلق موضوع الصفات الاختيارية طيب والقدرة هل تتعلق بالمعدوم ولا بالممكن بالممكن نعم لا تتعلق بالمعدوم أو بالممتنع كما يعني جاء الرد على مثلاً إيش الأشاعرة لما يقول تعالى قادر على الفعل نعم فهذه القدرة تتعلق بإيش بالممكن ما نقول كما يقول المتكلمون انتقل الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فالقدرة تتعلق بالممكن ما تتعلق بإيش بالمعدوم طيب لعلنا نقف هذا والحمد لله على التيسير نبدأ في هذه الآن ها نقوم مع الكتاب علش حنا قلنا يمكن نتوقع أننا نقرأ في التحفة معكم التحفة ها أجل لعل الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله في التحفة العراقية تحقيق النيدي هو اسمه يحيى النيدي يعني عندنا الهنيدي وعندنا موجود المجلد العاشر وفي طبعات متنوعة لها والكتاب يعني الكتاب لغته سهلة وميسرة في أعمال القلوب لعل إن شاء الله نمر عليه خلال الدرس القادم بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة لموضوع التعليق مع الدعاء بالمشيخ إيه وردت ظهور إن شاء الله طهور إن شاء الله حديث الصيام ثبت الأجر إن شاء الله مرتبة الأجر في كلام ثبوت صح لا هل مفهوم من هل الأشياء ونفع وقدرة يعني قد تنشر كان لا هو الكلام انه الحديث الصريح بتاعه عليه الصلاه والسلام لا يقول احدكم اللهم في اللي اللهم في اللي